الفصل الخامس الدور الخامس عصر التقليد والجمود. تمهيد: الماء عندما يركض ويطول مكثه يأسا فيتغير لونه وطعمه ويصبح غير صالح، بل يضر متعاطيه والمغتسل منه. وكذلك الحياة الإنسانية إذا كبلتها القيود وحجر فيها على الأفكار والعقول وحورب الإبداع والاجتهاد، فإن الحياة الإنسانية تأسن والعقول تجمد، ويشقى الإنسان بعد ذلك بنفسه وعقله، وهذا ما حصل في هذا العصر. العالم الإسلامي الذي كان يزخر بالعلم والعلماء الذين كانوا يستوعبون علوم سلفهم ثم ينظرون إلى الحياة من خلال كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفق المعايير التي تلقوها والضوابط التي فقهوها، وهذا العالم الواسع خمدت فيه حركة العلم، فكان كنهر جار متدفق يتجدد ماؤه، فإذا به يكاد يتوقف عن الجريان. كانت الحياة الإسلامية في الماضي محكومة بالإسلام، يمضي الأحياء وتجد لهم المعضلات والمشكلات، وينظر علماء كل عصر إلى مشكلاتهم فيجدون لها في دين الإسلام حلا. فلما ضيق المسلمون على أنفسهم وحصروا أنفسهم في نطاق محدود، حجروا على أنفسهم واسعا وجنوا على أنفسهم. لقد هرمت الخلافة العباسية في منتصف القرن الرابع الهجري، وتمزقت أوصالها وأصبحت الدولة دولا، وصاحب هذا البلاء بلاء آخر تمثل في هذا الجمود وذلك التقليد الذي أصاب المسلمين. وكلما امتد الزمان وطالت الأيام ازداد ظلمة الليل وأغرق المسلمون في التقليد، ولازلنا إلى يومنا هذا نرزح تحت وطأة عصر التقليد. يقول الحجوي واصفا نهاية عصر الأئمة المجتهدين وبداية عصر التقليد: غلب التقليد في العلماء ورضوا به خطة لهم، ولا يزال في هذا العصر يزيد التقليد وينقص الاجتهاد إلى المئة الرابعة، إذ أصبح كثير من علمائها راضين بخطة التقليد عالة على فقه أبي حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل وأضرابهم ممن كانت مذاهبهم متداولة إذ ذاك، وانساقوا إلى اتخاذ أصول تلك المذاهب دوائر حصرت كل طائفة نفسها بداخلها لا تعدوها، وأصبحت أقوال هؤلاء الأئمة بمنزلة نصوص الكتاب والسنة لا يعدونها، وبذلك نشأت سدود بين الأمة وبين نصوص الشريعة ضخمت شيئا فشيئا إلى أن تنوسيت السنة، ووقع البعد من الكتاب بازدياد تأخر اللغة، وأصبحت الشريعة هي نصوص الفقهاء وأقوالهم لا أقوال النبي الذي أرسل إليهم، وصار الذي له القوة على فهم كلام الإمام والتفريع عليه مجتهدا مقيدا أو مجتهد المذهب، وتنوسي الاجتهاد المطلق، حتى قال النووي في شرح المهذب بانقطاعه من رأس المئة الرابعة وهو كلام غير مسلم، انتهى قول الحجوي. وكلما تقدم الزمان في هذا العصر ازداد التقليد وابتعد المسلمون عن نور العلم، وقد ترك كثير من مقلدي المذاهب النظر في كتب الإمام الذي يقتدون به، وقصر النظر على كتب متأخر المذهب. وقد تحدث ابن العربي في العواصم من القواصم عن تدني العلم ببلاد الأندلس في عصره فقال: وبقيت الحال هكذا، فماتت العلوم إلا عند آحاد الناس، واستمرت القرون على موت العلم وظهور الجهل، وذلك بقدر الله، وجعل الخلف منهم يتبع السلف حتى آلت الحال إلى ألا ينظر في قول مالك وكبراء أصحابه، ويقال: قد قال في هذه المسألة أهل قرطبة وأهل طلمنكة وأهل طليطلة، وصار الصبي إذا عقل وسلكوا به مثل طريقة لهم علموه كتاب الله، ثم نقلوه إلى الأدب، ثم إلى الموطأ، ثم إلى المدونة، ثم إلى وثائق ابن العطار، ثم يختمون له بأحكام ابن سهل، ثم يقال: قال فلان الطليطلي وفلان المجريطي وابن مغيث، فيرجع القهقرة ولا يزال يمشي إلى الوراء. ولولا أن الله من بطائفة تفرقت في ديار العلم وجاءت بلباب منه فرشوا من ماء العلم على هذه القلوب الميتة وعطروا أنفاس الأمة الذفرة لكان الدين قد ذهب. انتهى قول ابن العربي. ثم إن المالكية عكفوا على مختصر خليل وشروحه منذ القرن الثامن الهجري. يقول الحجوي: من زمن خليل إلى الآن زادت العقول فترة والهمم ركودا وتخدرت الأفكار بشدة الاختصار والإكثار من الفروع التي لا يحاط بها والصور النادرة، فاقتصروا على خليل وشروحه حتى قال الناصر اللقاني: إنما نحن خليليون إن ضل ضللنا. قال أحمد السوداني: وذلك دليل دروس الفقه وذهابه، فقد صار الناس من مصر إلى المحيط خليليين لا مالكية. ثم بين الحجوي أنه لو اقتصر على ترجمة خليل دون من جاء بعده من فقهاء المالكية فإنه لا يكون ظالما لهم لأن غالبهم تابعون له. ثم يقول: فمن زمن خليل إلى الآن تطور الفقه إلى طور انحلال القوى وشدة الضعف والخرف الذي ما بعده إلا العدم. انتهى قوله. ولم يكن هذا حال الفقه في الديار التي انتشر فيها المذهب المالكي فحسب، بل كان هذا حال جميع الديار الإسلامية. فالمتقدمون من فقهاء الشافعية كانت عنايتهم بمؤلفات الشافعي، فاستفادوا وأفادوا لما فيها من علم غزير وحسن استدلال وتوجيه للأقوال وعناية بالنصوص. ثم اعتنوا بمختصر المزني وهو على نمط كتب الشافعي، ولكن فقهاء الشافعية في عصر التقليد أهملوا كتب المتقدمين وعنوا بكتب الشيخين أبي إسحاق الشرازي وأبي حمد الغزالي، فقد أكب الناس على الاشتغال بها وكثر المتعصبون لمؤلفات هذين الفقيهين حتى صار المتبحر يرى نصوصهما كنصوص الكتاب والسنة على حد قول أبي شامة الشافعي رحمه الله. وأصبح فقهاء الشافعية لا يرون الخروج عنها، وإن أخبروا بنصوص غيرهما من أئمة المذهب الشافعي بخلاف ذلك لم يلتفتوا إليها. وكلما تقادم الوقت ابتعد الفقهاء عن الكتب العلمية المتينة حتى صار عناية المتأخرين من فقهاء الشافعية بمثل كتاب مختصر أبي الشجاع، وهو مختصر في فقه الشافعية بلغ الغاية في الاختصار، ولشدة اختصاره احتاجت ألفاظه إلى حل، فوضع الشربيني شرحا له سماه الإقناع في حل ألفاظ أبي الشجاع. ثم جاء الشبراوي ووضع حاشية على شرح الشربيني، وألف ابن قدامة كتاب المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل وأطلق فيه روايتين ليتعود قارئه ترجيح روايات، واختصره بعد ذلك شرف الدين أبو النجا المتوفى في سنة 960 للهجرة في كتابه زاد المستقنع. وقد تركزت عناية كثير من الحنابلة بهذا المختصر، وقد شرح المختصر هذا منصور بن يونس البهوتي والتزم فيه الاقتصار على المذهب الراجح. وأول من ألف مختصرا في فقه الأحناف الطحاوي المتوفى سنة 321 للهجرة، ثم ألف الكرخي المتوفى سنة 340 مختصرا، ثم تلميذه الجصاص الرازي المتوفى في سنة 370 للهجرة، ثم أبو الحسن القدوري المتوفى في سنة 428 للهجرة. وتتابع علماء الأحناف في تأليف المختصرات وتنافسوا في ذلك، وتركت كتب فقهائهم الأوائل. وقد اشتكى ابن عابدين في شرحه المشهور بحاشية ابن عابدين من شدة اختصار الكتاب الذي يشرحه الدر المختار وبلوغه حد الإلغاز. التقليد لم يقع فجأة. لم يغمر التقليد الحياة الإسلامية ولم يغزو عقول علماء المسلمين دفعة واحدة، وإنما تدرج مع الزمن. وقد وجد في العصر السابق لهذا العصر من يتعصب لبعض الأئمة ويتابعهم في كل قول قالوه، وهذا ما دعا الإمام الشافعي رحمه الله أن يظهر مخالفته لشيخه مالك في المسائل التي يخالفه فيها، لما بلغه أن بعض أهل مصر وأهل الأندلس يتعصبون لمالك تعصبا لا يرضاه مالك ولا غيره، إلا أن التقليد لم يستشر في ذلك العصر، وفي هذا العصر عصر التقليد لم يكن الحال على وتيرة واحدة، ففي بداية هذا العصر كان العلماء يجتهدون في حدود المذاهب التي اعتنقوها، ولما انهارت الدولة الإسلامية في عام 656 للهجرة عندما اجتاح التتار عاصمة الخلافة الإسلامية ترك الفقهاء كل ألوان الاجتهاد، ولم يبق عند بعضهم إلا شيء من التمييز بين الأقوال وبيان قويها من ضعيفها، وشغلوا أنفسهم بتأليف الكتب واختصار ما خلفه لهم الفقهاء السابقون، وتفننوا في هذا الاختصار حتى حار هذا الاختصار ألغازا يحتاج تحليلها والوقوف على معانيها إلى جهد كبير ووقت طويل لا يخرج طلبة العلم بعده إلا بالقشور. المبحث الأول: السنة النبوية في عصر التقليد. لم تتوقف العناية بالسنة النبوية في هذا العصر، فإذا كان كثير من الفقهاء قد جهل السنة ولم يستطع أن يميز بين صحيحها وضعيفها، فامتلأت الكتب الفقهية المتداولة بالأحاديث الضعيفة والموضوعة، فإن بعض الفقهاء كانت لهم عناية بالسنة، وهناك طائفة من أهل العلم عنيت بالسنة وكتبها عناية خاصة، فقد وجد في هذا العصر من يحرص على رواية كتب السنة بالإسناد إلى مدونيها، وسنكتفي في هذا المبحث بالحديث عن نوعين من أنواع التأليف في السنة النبوية: الأول المصنفات المستوعبة للسنة، الثاني المؤلفات التي خرج أصحابها فيها كتب الفقه المتداولة. المطلب الأول المصنفات المستوعبة للأحاديث. انتهت عهود الرواية والتدوين الأساسي في جوامع ومصنفات وسنن ومسانيد في العصر السابق، واشتغل العلماء في هذا العصر بتجميع السنة على صعيد واحد في مصنفات مستوعبة، وقد صنف ابن الأثير كتاب جامع الأصول على صورة تجريد الأسانيد ومقارنة روايات، وجمع في كتابه أحاديث 6 كتب، ثم تلاه الحافظ الهيثمي فصنف كتابه مجمع الزوائد، وقد أضاف إلى الكتب التي جمعها ابن الأثير 6 كتب أخرى، وقد اتجه ابن حجر في كتابه المطالب العالية إلى جمع الأحاديث الزائدة على الكتب المشهورات في الكتب المسندات، وسنتحدث في هذا المبحث عن 5 كتب من هذا النوع، هي جامع الأصول لابن الأثير، مشكات المصابيح للخطيب التبريزي، المطالب العالية لابن حجر العسقلاني، جمع الجوامع للسيوطي، الجامع الصغير للسيوطي. 1 جامع الأصول في أحاديث الرسول. مؤلفه هو مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري ثم الموصلي المعروف بابن الأثير. ولد في 544 للهجرة وتوفي في 606، وقد جمع ابن الأثير في كتابه هذا أحاديث الكتب 6 المعتمدة في الحديث، وهي الموطأ وصحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن النسائي، وقد حذف أسانيد الأحاديث ولم يثبت إلا اسم الصحابي الذي روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن كان خبرا، أو اسم من يرويه عن الصحابي إن كان أثرا، اللهم إلا أن يعرض في الحديث ذكر اسم أحد رواته فيما تمس الحاجة إليه فإنه يذكره لتوقف فهم المعنى المذكور في الحديث عليه. وأما متون أحاديث الكتب 6 فقد أثبت منها ما كان حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أثرا عن الصحابي، ولم يذكر إلا نادرا ما في تلك الكتب من أقوال التابعين والأئمة المجتهدين. وقد عمد المؤلف إلى الأحاديث جميعها التي في الكتب 6 فاعتبرها وتتبعها واستخرج معانيها ووضع كل حديث في الباب الذي يناسبه، فإذا كان الحديث انفرد بمعنى أثبته في باب يخصه، فإن اشتمل على أكثر من معنى واحد وقلب أحد معانيه على بقية المعاني فإنه يثبت الحديث في الباب الذي هو أخص به وأغلب عليه، وإن كانت المعاني المشتمل عليها الحديث متساوية فإنه يضع الحديث في آخر الكتاب في باب سماه كتاب اللواحق. وقد فصل الكتاب الواحد إلى أبواب، والأبواب إلى فصول، والفصول إلى أنواع، والأنواع إلى فروع، والفروع إلى أقسام. وقد عمد إلى كل فصل وكل فرع وكل باب، فنضد الأحاديث فيه، كل حديث يتلو ما يشبهه أو يماثله أو يقاربه. وقد رتب أبواب الكتاب على حروف المعجم ألف باء تاء ثاء، طلبا لتسهيل كلفة الطلب، وتقريبا على المريد بلوغ الأرب. وقد لزم في الترتيب الحرف الذي هو أول الكلمة، سواء كان أصليا أو زائدا، ولم يحذف من الكلمة إلا الألف واللام التي للتعريف فحسب. وإذا رجعت إلى الكتاب وجدت في صدره كتاب الإيمان والإسلام، ثم كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، ثم الأمانة، وهكذا تتوالى الأبواب حتى ينتهي من كتاب الهمزة، ثم يتلوها الكتب التي تبدأ بحرف الباء وقد بدأها بالبر، وهكذا. وقد وضع في كل كتاب ما لا يجوز أن ينفرد عنه، فكتاب الجهاد في حرف الجيم، وقد وضع فيه الغنائم والفيء والغلول والنفل والخمس والشهادة، ومع أن هذه لها حروف تخصها، إلا أنه وضعها في كتاب الجهاد حرصا على جمع الموضوع في كتاب واحد تسهيلا على الباحث والمطالع، ولكنه حرص على أن يضع في نهاية كل حرف من الحروف فصلا ليستدل به القارئ على أماكن الموضوعات التي لم ترد في هذا الكتاب. فذكر مثلا في آخر حرف الغين أن الغنائم والغلول في كتاب الجهاد من حرف الجيم، وفي آخر حرف الفاء أن الفيء في كتاب الجهاد من حرف الجيم. فإذا أردت حديثا من هذا النوع فاطلبه في حرفه، فإذا وجدته، وإلا فترى في آخر الحرف ما يدلك على موضعه. وقد أثبت ما وجده في كتب الغيب واللغة والفقه من معنى مستحسن أو نكتة غريبة أو شرح واف في آخر كل حرف على ترتيب الكتب. وقد عدل محقق الكتاب عن صنيع المؤلف، فأثبت غريب كل حديث وشرحه عقبه تسهيلا على القارئ. 2. مشكات المصابيح. مؤلفه أبو عبد الله محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي، من علماء القرن الثامن الهجري، وقد جمع فيه الأحاديث الواردة في كتب الحديث مثل صحيح البخاري وصحيح مسلم وموطأ مالك والأم للشافعي ومسند أحمد وسنن الترمذي وسنن أبي داود وسنن النسائي وسنن ابن ماجه وسنن الدارمي وسنن الدارقطني وسنن البيهقي والتجريد للصحاح الستة لرزين. وقد اعتمد في تأليفه على كتاب مصابيح السنة للفراء البغوي، ذلك أنه وجد هذا الكتاب أجمع كتاب صنف في بابه وأضبط لشوارد الأحاديث وأوابدها، ولكن صاحب المصابيح أغفل إسناد بعض الأحاديث ولم يذكر مخرجها، فجاء الخطيب التبريزي فأعلم ما أغفله صاحب المصابيح وأودع كل حديث في مقره. وقد سرد الخطيب التبريزي الكتب والأبواب كما سردها صاحب المصابيح، فقد رتب الكتب على كتب الفقه وقسم الكتاب إلى أبواب، وقسم كل كتاب غالبا إلى ثلاثة فصول، أولها ما أخرجه الشيخان أو أحدهما واكتفى بهما أي البخاري ومسلم وإن اشترك فيه الغير لعلو درجتهما في رواية، وثانيها ما أورده غيرهما من الأئمة، وثالثها ما اشتمل على معنى الباب من ملحقات مناسبة مع محافظة منه على إضافة الحديث إلى راويه من الصحابة والتابعين ونسبته إلى مخرجه من الأئمة. 3. المطالب العالية. مؤلفه الحافظ ابن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852 للهجرة، وأصله من عسقلان في فلسطين، ولد وتوفي في مدينة القاهرة. وقد أراد ابن حجر أن يجمع كل ما وقف عليه من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في المسانيد والأبواب المرتبات في كتاب واحد ليسهل الكشف منه على الأحاديث، ثم عدل إلى جمع الأحاديث الزائدة على الكتب المشهورات في الكتب المسندات كما يقول في مقدمة كتابه المطالب العالية، وعنى بالمشهورات الأصول الستة وهي الصحيحان وكتب السنن الأربعة سنن الترمذي وأبي داود والنسائي وابن ماجه ومسند أحمد، وعنى بالمسندات ما رتب على مسانيد الصحابة. وقد عد المسانيد التي رتبها في مقدمة كتابه، ومنها ثمانية مسانيد كاملة ومسانيد أخرى وقعت له غير كاملة، وقد رتب كتابه على أبواب الأحكام الفقهية، ثم ذكر بدء الخلق والإيمان والعلم والسنة والتفسير وأبوابا أخرى كثيرة. وقد قام أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري المتوفى عام 840 للهجرة بعمل مماثل لعمل ابن حجر، فقد ألف كتابا سماه إتحاف السادة المهرة بزوائد المسانيد العشرة، ألفه مشتملا على المسانيد ثم جرده وسماه مختصر إتحاف السادة المهرة. 4. جمع الجوامع. جمع الجوامع أو الجامع الكبير مؤلفه جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، ولد السيوطي عام 849 للهجرة وتوفي في سنة 911 للهجرة. وقد قصد السيوطي أن يجمع فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جمع فيه أحاديث 71 كتابا من كتب الحديث. وقد قسم المصنف كتابه هذا إلى قسمين، الأول منهما في الأحاديث القولية وجعلها مرتبة على حروف المعجم، والثاني في الأحاديث الفعلية وجعلها مرتبة على مسانيد الصحابة، ولكن المنية اخترمته قبل إتمامه. ويذكر الشيخ ناصر الدين الألباني أنه اطلع على نسخة مخطوطة من الجامع الكبير في المكتبة الظاهرية بدمشق، كتب بعضهم عليها بخط مغير لخط ناسخها: عدة أحاديث هذا القسم بكماله 26568 حديثا، يريد بالقسم المشار إليه سنن الأقوال، ثم كتب جملة قسم الأفعال نحو 17000 حديث، وعليه فمجموع أحاديث الكتاب تبلغ قرابة 42000 بناء على إحصاء الكاتب المشار إليه. 5. الجامع الصغير وزيادته. مؤلف كتاب الجامع الصغير هو السيوطي مؤلف الجامع الكبير، وقد أخذ جامعه الصغير من الجامع الكبير. وقد قال فيه الشيخ ناصر الدين الألباني: الجامع الصغير من حديث البشير النذير للحفظ السيوطي من أجمع كتب الحديث مادة وأغزرها فائدة وأقربها تناولا وأسهلها ترتيبا، انتهى قوله. وقد رتب السيوطي كتابه هذا على حروف المعجم، وقد وضع السيوطي له ذيلا سماه زيادة الجامع، رتبه كترتيبه. وقد قام الشيخ يوسف النبهاني بضم الزيادة إلى الجامع ومزج أحدهما بالآخر ورتبهما ترتيبا لا بأس به، وسماه الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير. ثم جاء الشيخ ناصر الدين الألباني فحقق هذا الكتاب العظيم وفصل بين الأحاديث الصحيحة والأحاديث الضعيفة، وطبعه في كتابين، سمى الأول صحيح الجامع الصغير وزيادته، وسمى الثاني ضعيف الجامع الصغير وزيادته. المطلب الثاني كتب التخريج. اتجهت عناية جماعة من علماء الحديث إلى تخريج وتحقيق الأحاديث التي وردت في المصنفات الفقهية المشهورة، ذلك أن كثيرا من الفقهاء يريدون في كتبهم الأحاديث الصحيحة والضعيفة والموضوعة بسبب عدم علمهم ودرايتهم بعلم الحديث وعدم قدرتهم على تبيين الصحيح من الضعيف، فانبعثت الهمم لتحقيق الحق في هذا الجانب. ومن أشهر الكتب التي خرجت وحققت أحاديثها كتاب الهداية في فقه الأحناف، ومؤلفه علي بن أبي بكر عبد الجليل الفرغاني المريغياني، وقد توفي في عام 593 للهجرة، خرج أحاديثه الحافظ الزيلعي وهو جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد بن أيوب الحنفي الزيلعي المتوفى في سنة 762 للهجرة، وقد سمى كتابه نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية. وقد خرج الحافظ الكبير أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى في سنة 852 للهجرة أحاديث كتاب شرح الوجيز لأبي القاسم الرافعي الشافعي، وسماه تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير.

لأصبح عندنا ثروة رائعة في قواعد الفقه تصلح لأن تكون أحكاما كلية قطعية لا يلحقها الظن. وقد رام علماء الأصول جعل أحكامه قطعية فأعجزهم ذلك، والخلاف في كثير من مسائل الأصول مشهور بين الأئمة ومن تابعهم. ولكن الحال تبدل عندما أصبح نظر كل فقيه قاصرا على فروع الأحكام التي في مذهبه، فذهب يستقرئ هذه الأحكام ويصوغ منها قواعد عامة، وبذلك لا تكون هذه القواعد قواعد كلية قطعية دائما، لأن الاستقراء يكون ناقصا في بعض الأحيان. ثم إن بعض الفقهاء أراد أن يصوغ لكل مجموعة من الأحكام قاعدة فقهية، فعسر الأمر عليه وتكلف في ذلك تكلفا شديدا، ولذلك أكثر من الاستثناء من القاعدة. وفي بعض الأحيان تكون الأحكام المستثناة من القاعدة أكثر من الأحكام التي تنطبق على القاعدة، وكل ذلك من المبالغة في الأمر وإخراجه عن حدوده. فينبغي للمطالع في كتب القواعد أن يتنبه لذلك ويتبينه. ومن أمثلة القواعد التي هي محل للاختلاف والنزاع في كونها قواعد كلية القواعد الآتية: الإقالة فسخ، المتعدي أفضل من القاصر، ما كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا. ولذلك نود أن ننبه طلبة العلم كي لا يغرقوا في دراسة قواعد الفقه، وكي لا يظنوا أن كل الأحكام الشرعية وضعت لها قواعد، وكي لا يظنوا أن قواعد الفقه تغني عن دراسة النصوص من الكتاب والسنة. كتب القواعد: الأحناف هم أكثر من عنوا بالتأليف في قواعد الفقه، وقد جمع أبو طاهر للدباس 17 قاعدة كلية، فجاء الكرخي المعاصر للدباس والمتوفى سنة 340 للهجرة فأخذ قواعد الدباس وأضاف إليها جملة من القواعد. ومن فقهاء الأحناف الذين ألفوا في القواعد أبو زيد الدبوسي المتوفى سنة 430 للهجرة، ألف كتابا سماه تأسيس النظر، وقد اشتمل على 86 قاعدة، ومنهم ابن نجيم المتوفى سنة 970 للهجرة له كتاب الأشباه والنظائر. وممن ألف في هذا الفن من الشافعية محمود الزنجاني المتوفى سنة 656 للهجرة، وقد سمى كتابه تخريج الفروع على الأصول. ومنهم السيوطي المتوفى سنة 911 له كتاب الأشباه والنظائر. ومن المالكية العز بن عبد السلام المتوفى سنة 660 له كتاب قواعد الأحكام في مصالح الأنام. وللقرافي الشافعي المتوفى سنة 684 كتاب الفروق. ومن الحنابلة سليمان بن عبد القوي الطوفي الحنبلي المتوفى سنة 710 للهجرة له كتابان، أحدهما القواعد الكبرى والثاني القواعد الصغرى. ولابن رجب الحنبلي المتوفى سنة 795 للهجرة كتاب في القواعد يدل على علم ومعرفة. ويرى الدكتور محمد سلام مدكور أن كتاب العز بن عبد السلام وكتاب القرافي وكتاب ابن رجب كلها تتضمن مجرد تقسيمات وضوابط أساسية في موضوعات فقهية، وهي تختلف كثيرا عن القواعد التي عرفناها وعنيناها. الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية: تختلف القواعد الفقهية عن قواعد أصول الفقه، لأن قواعد الأصول تضع المناهج وتبين المسالك التي يلتزم بها الفقيه لاستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. أما القواعد الفقهية فهي من قبيل المبادئ العامة في الفقه الإسلامي التي تتضمن أحكاما شرعية عامة تنطبق على الوقائع والحوادث التي تدخل تحت موضوعها. المبحث الرابع: كتب الفتاوى. المفتي هو المتمكن من معرفة أحكام الوقائع شرعا بالدليل مع حفظه لأكثر الفقه، وقيل هو المخبر عن الله بحكمه. ومن المعلوم أن الناس لم يكونوا علماء كلهم، لا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة والتابعين والآئمة المرضيين، وقد أمر الله الجاهل أن يسأل العالم عن حكم الله فيما ينزل به، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وكان الصحابة يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم كان المسلمون يسألون علماء الصحابة، وهكذا استمرت الفتية ولم تنقطع، وقد سجلت فتاوى بعض العلماء المشهورين ودونت وأصبحت مرجعا في الأحكام. ومن خير كتب الإفتاء فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية المتوفى سنة 728 للهجرة، وقد طبعت عدة مرات، وآخرها تلك المجموعة التي استلها جامعها من مختلف المكتبات والكتب، وطبعت في المملكة العربية السعودية في 37 مجلدا، المجلدان الأخيران فهارس للفتاوى. ومن هذه الفتاوى الفتاوى الزينة لابن نجيم الحنفي، والنتف في الفتاوى لقاضي القضاة أبي الحسن علي بن الحسين بن محمد الصفدي المتوفى سنة 461، وكتاب الحاوي للفتاوى للسيوطي المتوفى سنة 911، وكتاب فتاوى شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي المتوفى سنة 926، وكتاب الفتاوى لابن حجر الهيثمي المتوفى سنة 974. المبحث الخامس: أنواع المنتسبين إلى الفقه في هذا العصر. الفقهاء الذين نصبوا أنفسهم للفقه في هذا العصر أربعة أنواع. النوع الأول: العلماء بالكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح من الصحابة والتابعين والأئمة، وهؤلاء هم الذين يعنون بالدليل ويرجحون بين الأقوال وهم المجتهدون، ولم يخلو هذا العصر من هذا الصنف من العلماء. فمع أن هذا العصر قد طال ليله وناء المسلمون تحت وطأته دهرا طويلا، إلا أن منهج الصحابة والتابعين والأئمة المرضيين لم تمح معالمه، ولم يخلو يوما من بعض السائرين فيه، ولكنهم قليل، وبعض هذا القليل يكون متواضعا في علمه وفي بروزه، فلا يعرفه إلا أهل محلته أو مصره، وبعضهم كان يشرق بدرا في سماء عصر التقليد، فيضيء للناس، ويصلهم بالنبع الأصيل، ويزيل عن الفقه ما أصابه من جمود، ويعيد إليه حيويته ونضارته. من هؤلاء البدور الذين أناروا سماء ليل التقليد العز بن عبد السلام، فقد نبذ التقليد وأعمل عقله، ودعا إلى نبذ التعصب المقيت، ودعا إلى النظر في علوم الاجتهاد، وهو من علماء القرن السابع توفي سنة 660 للهجرة. ومنهم العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية، فقد نادى بالرجوع إلى مذهب السلف في الأصول والفروع، وأوذي في سبيل ذلك أذى كبيرا، ودرس وألف وناظر في ذلك، وأثمر جهوده في عصره وبعد عصره، فقد تخرج على يديه فقهاء أعلام أمثال ابن القيم وابن كثير، وبقيت المؤلفات التي دونها وتلامذته من بعده منارا تهدي السائرين، وقد تأثر بمؤلفاته في القرون المتأخرة مصلح كبير وعالم جليل كان له أثر كبير في إحياء الدعوة التي سار عليها الصحابة ومن تبعهم بإحسان، ذلك هو العلامة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي ظهر في نجد في وسط الجزيرة العربية في القرن الثاني عشر الهجري، وقد انتفع بدعوته أهل الجزيرة وغمرهم نورها وتعدها إلى بلاد كثيرة في إفريقيا وآسيا. ومن العلماء الذين ظهروا في القرون المتأخرة محمد بن إسماعيل الكحلاني الشهير بالصنعاني صاحب كتاب سبل السلام المتوفى في سنة 1182 للهجرة، والعلامة محمد بن علي الشوكاني صاحب كتاب نيل الأوطار المتوفى في سنة 1250 للهجرة، وكلاهما من أهل اليمن. وقد عد السيوطي في حسن المحاضرة من المجتهدين في مصر وحدها ما أربى على السبعين، فكيف بغيرها؟ وقد جاء في طبقات الشافعية أن إمام الحرمين لا يتقيد بالأشعري ولا بالشافعي لا سيما في كتابه البرهان، وإنما يتكلم على حسب ما يؤديه إليه اجتهاده، وإن أباه الجويني لم يتقيد في كتابه المحيط بمذهب، بل التزم أن يقف على مورد الأحاديث لا يتعداها ويتجنب جانب العصبية للمذاهب. وهذا الصنف من العلماء لا يتقيد بمذهب من المذاهب في اجتهاده،

ومنهم من قنع بزبالة أذهان الرجال وكناسة أفكارهم وبالنقل عن أهل مذهبه. وقد سئل بعض العارفين عن معنى المذهب فأجاب أن معناه دين مبدل. قال تعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. ألا ومع هذا يخيل إليه أنه من رؤوس العلماء وهو عند الله وعند علماء الدين من أجهل الجهلاء، بل بمنزلة قسيس النصارى أو حبر اليهود، لأن اليهود والنصارى ما كفروا بابتداعهم في الأصول والفروع. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لتركبن سنن من كان قبلكم. ثانيا، طريقة التدوين والتأليف. 1- كثرة التأليف في الفقه. كنت أعجب أشد العجب من نهي الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه عن تدوين سنته، وأنظر في سيرة الشيخين أبي بكر وعمر، فأعجب أيضا من نهيهما الصحابة من الإكثار من رواية السنة، ثم أنظر في سيرة بعض السلف كالإمام أحمد، فأعجب من نهيهم عن تدوين كلام الرجال وتأليف المؤلفات فيه، ثم قدر لي أن أكتب هذا البحث وأتأمل في هذه المسألة، فظهرت لي الحكمة جلية واضحة. لقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم وخليفته من بعده حريصين على حفظ كتاب الله والاشتغال به وعدم اختلاطه بغيره وتوجيه العقول والهمم إليه، وكان في تدوين السنة والإكثار من روايتها صرف للناس عن الاشتغال بالقرآن. ثم دعت الحاجة إلى تدوين السنة، وأخذ هذا العمل من جهد الأمة شيئا كثيرا، ولكن لم يكن منه مناص، وحفظت السنة، فكان كثير من علماء السلف ينهون عن تدوين آراء الرجال خشية أن يشغلهم ذلك عن الكتاب والسنة، ولكن الأمر اتسع وكثر التدوين وتفرع، فوضعت الكتب واختصرت وشرحت، ووضعت الحواشي واشتغل الناس بها، وكان ذلك على حساب الاشتغال بالكتاب والسنة، وقد أضر ذلك كثيرا. وقد عقد ابن خلدون فصلا في مقدمته عنون له بقوله فصل في أن كثرة التآليف في العلوم عائقة عن التحصيل. وقال في هذا الفصل اعلم أنه مما أضر بالناس في تحصيل العلم والوقوف على غاياته كثرة التآليف واختلاف الاصطلاحات في التعاليم وتعدد طرقها، ثم مطالبة المتعلم والتلميذ باستحضار ذلك، وحينئذ يسلم له منصب التحصيل، فيحتاج المتعلم إلى حفظها كلها أو أكثرها ومراعاة طرقها، ولا يفي عمره بما كتب في صناعة واحدة إذا تجرد لها، فيقع القصور ولا بد دون رتبة التحصيل. ويضرب المثل على ذلك بكتاب المدونة في فقه المذهب المالكي وما كتب عليه من الشروحات الفقهية، مثل كتاب ابن يونس واللخمي وابن بشير والتنبيهات والمقدمات والبيان والتحصيل على العتبية، وكذلك كتاب ابن الحاجب وما كتب عليه، ثم إنه يحتاج إلى تمييز الطريقة القيروانية من القرطبية والبغدادية والمصرية وطرق المتأخرين عنهم والإحاطة بذلك كله، وحينئذ يسلم له منصب الفتية، وهي كلها متكررة والمعنى واحد، والمتعلم مطالب باستحضار جميعها وتمييز ما بينها، والعمر ينقضي في واحد منها. 2- المختصرات الفقهية. مما ساعد على الجمود الفكري الذي بلد الأذهان وأدخل طلبة العلم والعلماء في متاهة بعيدة عن المسيرة الفقهية المباركة تلك المؤلفات التي عنيت باختصار الفقه، بحيث أصبح هم المعلم والطالب حل تلك العبارات الفقهية التي تشبه الألغاز. يقول ابن خلدون في مقدمته فصل في أن كثرة الاختصارات المؤلفة في العلوم مخلة بالتعليم، ويقول في هذا الفصل ذهب كثير من المتأخرين إلى اختصار الطرق والأنحاء في العلوم يولعون بها ويدونون منها برنامجا مختصرا في كل علم يشتمل على حصر مسائله وأدلتها باختصار في الألفاظ وحشو القليل منها بالمعاني الكثيرة من ذلك الفن، وصار ذلك مخلا بالبلاغة وعسيرا على الفهم، وربما عدموا إلى كتب الأمهات المطولة على الفنون للتفسير والبيان فاختصروها تقريبا للحفظ كما فعله ابن الحاجب في الفقه، وهو فساد للتعليم وفيه إخلال بالتحصيل، وذلك لأن فيه تخليطا على المبتدئ بإلقاء الغايات من العلم عليه وهو لم يستعد لقبولها بعد وهو من سوء التعليم، ثم فيه مع ذلك شغل كبير على المتعلم بتتبع ألفاظ الاختصار العويصة الفهم بتزاحم المعاني عليها وصعوبة استخراج المسائل من بينها، لأن ألفاظ المختصرات تجدها لأجل ذلك صعبة عويصة فينقطع في فهمها حظ صالح من الوقت. ثم بعد ذلك فالملكة الحاصلة من التعليم في تلك المختصرات إذا تم على سداده ولم تعقبه آفة فهي ملكة قاصرة عن الملكات التي تحصل من الموضوعات البسيطة المطولة بكثرة ما يقع في تلك من التكرار والإحالة المفيدين لحصول الملكة التامة. وإذا اقتصر على التكرار قصرت الملكة لقلته كشأن هذه الموضوعات المختصرة، فقصدوا إلى تسهيل الحفظ على المتعلمين فأركبوهم صعبة بقطعهم عن تحصيل الملكات النافعة وتمكنها. انتهى قول ابن خلدون. ولك أن ترجع إلى المختصرات في فقه المذاهب لترى مصداق هذا الذي ذكره ابن خلدون، مثل كتاب مختصر خليل في فقه المالكية، وكتاب المنهاج لزكريا الأنصاري في فقه الشافعية، وكتاب الكنز للنسفي في فقه الأحناف، وكتاب زاد المستقنع لشرف الدين أبي النجافي في فقه الحنابلة. ويمكننا أن نوجز المفاسد الناتجة عن هذه المختصرات التي ذكرها ابن خلدون في النقاط التالية: 1- إغراق المؤلفين في الاختصار أدى إلى الإخلال بالبلاغة وصعوبة الفهم، ولذلك احتاجوا إلى الشروح والشروح احتاجت إلى الحواشي. 2- إفساد التعليم، لأنهم يقصدون إلى المدونات التي هي غايات في العلم ويلزمون الطلبة المبتدئين بدراستها، والطالب المبتدئ ينبغي أن توضع له أوائل العلوم. وقد فسر ابن عباس ربانيين في قوله تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، أي يربون الناس بصغار العلم قبل كباره. 3- إشغال طالب العلم والعالم بحل رموز العبارة وبيان معانيها لشدة اختصارها، وفي هذا ضياع للوقت في أمر ليس له فائدة، وكان الواجب الرجوع إلى الكتب الواضحة العبارة التي تبين عن نفسها بنفسها، وبذلك يزول الإلغاز وتتضح المعاني. 4- هذه الطريقة فيها إفساد للملكة العلمية، وذلك فإن الملكة العلمية تنعدم أو تنشأ قاصرة، ولو درب طلبة العلم على دراسة الأحكام من خلال النصوص من الكتاب والسنة ومن خلال فهم العلماء لهذه النصوص لصقلت المواهب ونمت الملكات وبرز العلماء الذين يحاكون علماء العصور الأولى. 5- ثم إن الفائدة التي رجوها من وراء الاختصار لم تتحقق، فالمدونة في فقه المالكية مكونة من 3 أسفار اختصرها ابن أبي زيد في القيروان، ثم جاء البراذعي وألف التهذيب اختصر فيه مختصر ابن أبي زيد، ثم جاء أبو عمرو بن الحجب واختصر تهذيب البراذعي في أواسط القرن 7، ثم جاء خليل في القرن 8 واختصر مختصر ابن الحاجب، فبلغ غاية الاختصار، فمختصر خليل مختصر مختصر المختصر. لقد كان مختصر خليل أقرب إلى الألغاز منه إلى الكتب العلمية، ولذلك احتاج إلى شروح مطولة، وقد شرحه الخرشي في 6 أسفار، والزرقاني في 8 أسفار، والرهوني في 8 أيضا، والفقيه المالكي لا يثق بفهمه لمختصر خليل إلا إذا طالع هذه الأسفار التي بلغت 22 سفرا. كان مرادهم من الاختصار تقليل الألفاظ تيسيرا على الحفظ واختصار الزمن، فانعكست الآية. ولو اعتمدت المدونة لكان أسهل وأنفع، لأنها مفهومة بنفسها لا تحتاج إلى شرح في غالب مواضعها. وهذا النووي رحمه الله تعالى يختصر كتاب المحرر لأبي القاسم الرافعي في نصف حجمه، لأنه أتقن المختصرات كما يقول النووي، ولكنه في حجمه كبر يعجز عن حفظه أكثر أهل العصر، فاختاره ليسهل حفظه، ولكن هذا الاختصار احتاج إلى شرح. فجاء جلال الدين المحلى المتوفى سنة 864 للهجرة وشرحه، ووضع عليه من جاء بعده الحواشي، ومن هؤلاء أحمد بن أحمد القليوبي المتوفى سنة 1069 للهجرة، وأحمد البرلسي الملقب بعميرة المتوفى سنة 975 وغيرهما. ألم يكن الأولى أن تبقى تلك الكتب الواضحة البينة هي الكتب التي تدرس وتشرح ويتناولها الطالب والأستاذ؟ لقد أصبحت هذه المختصرات المعقدة قيودا وآصارا أحاطت بالعقول في عصر التقليد، كما يقول الحجوي: أحاطت بعقولنا قيود فوق قيود وآصار فوق آصار. فالقيود الأولى التقيد بالمذاهب وما جعلوا لها من القواعد ونسبوا لمؤسسيها من الأصول. الثانية أطواق التأليف المختصرة المعقدة التي لا تفهم إلا بواسطة الشروح، واختصروا في الشروح فأصبحت هي أيضا محتاجة لشروح، وهي الحواشي، وهذا هو الإصر الذي لا انفكاك له والعروة التي لا انفصام لها. أحاطوا بستان الفقه بحيطان شاهقة ثم بأسلاك شائكة، ووضعوه فوق جبل وعر بعدما صيروه غثا، وألقوا العثرات في طريق ارتقائه والتمتع بأفيائه. ثلاثة عدم اتباع المنهج العلمي في التوثيق. وقد اشتكى كثير من محقق العلماء من المؤلفات التي ألفت في هذا العصر، ومن هؤلاء أبو شامة رحمه الله يقول: ثم إن المصنفين من أصحابنا المتصفين بالصفات المتقدمة قد وقع في مصنفاتهم خلل كثير من وجهين عظيمين: واحد، اختلافهم كثيرا فيما ينقلونه من نصوص الشافعي وفيما يصححونه منها، وصارت لهم طرق مختلفة خراسانية وعراقية، وكل أصحاب طريقة ينقلون عن إمامهم خلاف ما ينقله هؤلاء، مع أن المرجع في هذا كله إمام واحد وكتبه مدونة مروية موجودة، وكان بإمكانهم الرجوع إلى كتب الشافعي والتحقق من النقول التي نقلت عنه، ولكنهم لم يفعلوا، واعتمد كل فريق على ما عنده مما نسب إلى الشافعي رحمه الله تعالى. ومن هنا أصبح معرفة المعتمد في المذهب في غاية الصعوبة، وحصل فيه اضطراب شديد. يقول النووي رحمه الله تعالى: اعلم أن كتب المذهب، يعني مذهب الشافعي، فيها خلاف شديد بين الأصحاب، بحيث لا يحصل للمطالع وثوق بكون ما قاله المصنف منهم هو المذهب، حتى يطالع معظم كتب المذهب المشهورة. انتهى قوله. اثنان، كثرة الاستدلال بالأحاديث الضعيفة والموضوعة على ما يذهبون إليه نصرا لقولهم، وهم مع ذلك لا يأتون بالنصوص كما وردت، بل يزيدون وينقصون من ألفاظ الأحاديث بسبب عدم رجوعهم إلى كتب الأحاديث والأخذ منها، فتجد المؤلف ينقل عن كتب الفقه فينقل الخطأ الذي وقع فيه غيره. ويذكر أبو شامة أن بعض كبار فقهاء الشافعية من هذا الصنف أمثال الغزالي وأبي المعالي الجويني، ويذكر الشوكاني أن الغزالي والجويني إذا تكلموا في الحديث جاءوا بما يضحك منه سامعه، وذلك لكثرة استشهادهم بالضعيف والموضوع. والزمخشري والرازي مع كونهم يؤلفون في الحديث فإنه لا علم لهم به، واستشهادهم بالضعيف كثير. وقد حاول المحدثون سد هذه الثغرة في المؤلفات الفقهية، فاتجهوا إلى تخريج المؤلفات الفقهية المشهورة المتداولة، فخرج الحافظ الزيلعي كتاب الهداية في فقه الأحناف، وخرج ابن حجر العسقلاني كتاب الرافعي الكبير في فقه الشافعية، وفي هذا العصر خرج الشيخ ناصر الدين الألباني كتاب منار السبيل في فقه الحنابلة. مثال للمؤلفات في هذا العصر. أحب أن أذكر مثالا للكتب الفقهية المؤلفة في هذا العصر وما أورد عليها من انتقادات واعتراضات. وقد اطلعت على رسالة موجهة من الحافظ البيهقي إلى أحد فقهاء عصره ينقد فيها كتابا فقهيا أم لا، فرأيت من الموافق تلخيص هذا الكتاب لأن الناقد غير مهتم وهو فقيه شافعي حافظ للحديث. كتاب المحيط ونقد البيهقي له. اطلع الحافظ البيهقي المحدث الفقيه على كتاب أبي محمد الجويني والد إمام الحرمين المسمى بالمحيط، فرآه يستدل بالأحاديث الضعيفة، فأرسل له رسالة ينبهه فيها إلى هذا الأمر، وقد ابتدأه بالدعاء للمؤلف ثم ذكر مكانته هو في الحديث، فقال: قد علم الشيخ أدام الله توفيقه اشتغالي بالحديث واجتهادي في طلبه، ومعظم مقصودي منه في الابتداء التمييز بين ما يصح الاحتجاج به من الأخبار وبين ما لا يصح. انتهى قوله. ثم يلوم المحدثين من الشافعية الذين يحتجون بالأحاديث من غير تمييز بين الصحيح والسقيم، ثم إذا احتج عليهم بعض مخالفيهم بحديث شق عليهم تأويله أخذوا في تعليله بما وجدوه في كتب المتقدمين من الأصحاب تقليدا لهم، وبين أنهم في عملهم هذا لم يقتدوا بإمامهم الشافعي الذي ترك الاحتجاج برواية الضعفاء والمجهولين. فشرط الشافعي في من يقبل خبره مشهور، وهو بشرحه في كتاب رسالة مسطور. وقد أورد البيهقي بعضا من كلام الشافعي رحمه الله تعالى وحججه في عدم جواز الاحتجاج بالضعيف، كما ذكر بعض الآثار التي ردها الشافعي رحمه الله أو توقف فيها لعدم بلوغه إياها من طريق صحيح. ثم ذكر البيهقي سروره بما كان يبلغه عن الجويني من الرغبة في سماع الحديث والنظر في كتب أهله، وأنه كان يقول في نفسه ثم فيما بين الناس: قد جاء الله عز وجل بمن يرغب في الحديث ويرغب فيه من بين الفقهاء، ويميز فيما يرويه ويحتج به الصحيح من السقيم من جملة العلماء، وأرجو من الله أن يحيي سنة إمامنا المطلبي في قبول الآثار حيث أماتها أكثر فقهاء الأمصار بعد من مضى من الأئمة الكبار الذين جمعوا بين نوعي العلم والأخبار، ثم لم يرضى بعضهم بالجهل به حتى رأيته حمل العامل به في الوقوع فيه والازدراء والضحك منه، وهو مع هذا يعظم صاحب مذهبه ويجله ويزعم أنه لا يفارق في منصوصاته قوله. انتهى قوله. ثم بين التناقض الذي وقع فيه هؤلاء الذين زعموا هذا، حيث لم يسلكوا سيرة إمامهم في كيفية قبول الحديث لقلة علمهم في هذا المجال. ثم يذكر كيف أن بعض أصحاب الشيخ الجويني عرض عليه أجزاء ثلاثة مما أبلاه في كتابه المحيط فسر به، ورجى أن يكون الأمر فيما يريده من الأخبار على طريقة من مضى من الأئمة الكبار، لائقا بما خص به من علم الأصل والفرع، موافقا لما ميز به من الفضل والورع. ثم يذكر كيف أنه عندما بدأ يقرأ في الكتاب وقع بصره على الحديث المرفوع في النهي عن الاغتسال بالماء المشمس، فرجى أن يكون بين ضعفه فخاب أمله، وذكر أن الشيخ روى الحديث بصيغة الجزم لا بصيغة التمريض روي. ثم انتقد البيهقي الشيخ الجويني بلطف وأدب في تأويله حديث التسمية، وضعف الحديث الذي أورده في تأويله وهو الحديث الذي تفرد به يحيى بن هاشم السمار وهو ضعيف لا يشك أحد في ضعفه، وذكر البيهقي أحاديث أخرى أوردها الشيخ وهي ضعيفة. وقد ذكر البيهقي في رده على الجويني بأن هذه الأحاديث مختلف في تصحيحها، فأبان له أن اختلاف العلماء في تصحيح حديث أو تضعيفه ليس فيه مندوحة لجواز الاحتجاج به، فاختلاف الحفاظ لا يوجب رد جميع تلك الأحاديث ولا يجيز قبولها كلها. ثم بين أن الأحاديث المروية على ثلاثة أنواع: نوع اتفق أهل العلم به على صحته، ونوع اتفقوا على ضعفه، ونوع اختلف في ثبوته، فبعضهم يضعف بعض رواته بجرح ظهر له وخفي على غيره، أو لم يظهر له من عدالته ما يوجب قبول خبره وقد ظهر لغيره، أو عرف منه معنى يوجب عنده رد خبره وذلك المعنى لا يوجبه عند غيره، أو عرف أحدهما علة حديث ظهر بها انقطاعه أو انقطاع بعض ألفاظه. ثم ذكر ما أخذه على الشيخ رحمه الله تعالى أن الشيخ لا يحقق بعض الأقوال ولا يستوثق من عزو النصوص إلى أصحابها، فقد نفى الجويني أن يكون الشافعي أورد في كتبه أن يكون البحر يطلق عليه العذب والمالح، ثم بين له البيهقي أن الشافعي ذكر ذلك في موضعين من كتبه. ثم ناقش البيهقي الجويني في بعض المسائل الفقهية كإجازته تحلية الدابة بالفضة من غير ورود أثر صحيح في ذلك، وقد ناقش ما احتج به الجويني في ذلك مع كون الجويني قد وافق الشافعي فيما ذهب إليه، وذكر مسألة أجازها الشيخ مخالفة للشافعي، فقد أجاز أداء صلاة المكتوبة على الراحلة في غير شدة الخوف، وهذا مع كونه مخالفا لمذهب الشافعي فإنه مخالف للنصوص ولم يرد نص يجيزه. وقد أخرج الاستدلال بضعيف العلماء إلى القول بأمور يأباها العقل ويرفضها المنطق السليم. ومن الأمثلة عن ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى فيما صح عنه عن استقبال القبلة واستدبارها حين البول والغائط. ومن هنا قال أبو الشجاع في مختصره في فقه الشافعي: ويجتنب استقبال القبلة واستدبارها. إلا أنه لم يكتفي بذلك، فقد قرر أن الذي يأتي الخلاء لا يستقبل الشمس والقمر ولا يستدبرهما. وجعل المحشي الشربيني استقبال بيت المقدس واستدباره حكم استقبال الشمس والقمر واستدبارهما. والذي أوقعهم في هذا أحاديث ضعيفة الإسناد وردت في ذلك، وهذه أقوال توقع الناس في حرج، ذلك أن البلاد الواقعة غربي بيت المقدس أو شرقية لا يستطيع أهلها التوجه إلى أي جهة عندما يذهبون إلى الخلاء بناء على هذه الأقوال. ثالثا، ضعف الدولة الإسلامية. لا شك أن قيام دولة إسلامية قوية يجد الناس فيها الأمن والاستقرار قد ساعد كثيرا في تلك الحياة العلمية التي كان يموج بها العالم الإسلامي. وقد أثر ضعف الدولة ثم تمزقها وانهيارها بعد ذلك في الحياة العلمية، ومنها الفقه. وقد عقد ابن خلدون في مقدمته فصلا لبيان أن العلوم إنما تكثر حيث يكثر العمران وتعظم الحضارة. والسبب في ذلك كما يقول ابن خلدون أن تعليم العلم من جملة الصنائع، والصنائع إنما تكثر في الأمصار، وعلى نسبة عمرانها في الكثرة والقلة والحضارة والترف تكون نسبة الصنائع في الجودة والكثرة، لأنه أمر زائد على المعاش. فمتى فضلت أعمال أهل العمران عن معاشهم انصرفت إلى ما وراء المعاش من التصرف في خاصية الإنسان، وهي العلوم والصنائع. انتهى قوله. رابعا، تمكين السلاطين لاتباع المذهب الذي اعتنقوه. كان الخلفاء الراشدون وحكام الدولة الأموية وبعض حكام الدولة العباسية لا يتبنون مذهب إمام بعينه، وكانوا يعظمون أهل العلم وخاصة أهل الاجتهاد منهم، ويسندون القضاء والمناصب لمن برع في علم الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح، فانصرفت الهمم إلى تحصيل علم الكتاب والسنة والنبوغ فيهما. أما في عصر التقليد فإن الحكام في كل مصر وزمان تبنوا مذهبا من المذاهب ومكنوا له ونشروه، وقصروا مناصب القضاء والإفتاء عليه. وبعض أهل الثراء كانوا يبنون المدارس ويوقفون الأوقاف على مدرسيها ومشايخها، ويشترطون ألا يتولى ذلك إلا أصحاب مذهب من المذاهب يسمونه. وقد صرف هذا همم الناس إلى اتباع المذاهب وتقليدها وترك الاشتغال بعلوم الكتاب والسنة. يقول أبو شامة في كتابه المؤمل بعد كلام طويل عن التقليد: ومن أكبر أسباب تعصبهم تقيدهم برفق الوقوف، وجمد أكثر المتصدرين منهم على ما هو المعروف الذي هو منكر مألوف. انتهى قوله. يريد برفق الوقوف ارتفاق الأوقاف مما شرطه الواقفون من الخيرات على الأحناف أو الشافعية أو غيرهما مثلا، فتقيدهم بالارتفاق بها وحصر وجهات الارتزاق منها أورث تعصبهم للمذهب وجمودهم على التقليد. يقول السيد سابق رحمه الله في هذا: وكان مما ساعد على انتشار هذه الروح الرجعية ما قام به الحكام والأغنياء من إنشاء المدارس وقصر التدريس فيها على مذهب أو مذاهب معينة، فكان ذلك من أسباب الإقبال على تلك المذاهب والانصراف عن الاجتهاد محافظة على الأرزاق التي رتبت لهم. سأل أبو زرعة شيخه البلقيني قائلا: ما تقصير الشيخ تقي الدين السبكي عن الاجتهاد وقد استكمل آلته؟ فسكت البلقيني. فقال أبو زرعة: فما عندي أنا الامتناع عن ذلك إلا للوظائف التي قدرت للفقهاء على المذاهب الأربعة، وأن من خرج عن ذلك لم ينله شيء من ذلك، وحرم ولاية القضاء، وامتنع الناس عن إفتائه، ونسبت إليه البدعة. فابتسم البلقيني ووافقه على ذلك. انتهى قول السيد سابق. وانظر إلى الحال التي وصل إليها العلماء في هذا العصر. قال الشعراني في الميزان: محمد الدهان النحوي كان حنبليا، انتقل إلى مذهب الشافعي، ثم تحول حنفيا حين طلب الخليفة نحويا يعلم ولده النحو، ثم إنه تحول شافعيا حين شغلت وظيفة النحو بالنظامية لما شرط صاحبها ألا ينزل فيها إلا شافعي المذهب، ولم يكن هناك أحد أعلم بالفقه والنحو منه. انتهى قوله. وبسبب انتصار كل حاكم من الحكام لمذهب معين من المذاهب انقرض كثير من المذاهب كمذهب سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك وأبو عمرو الأوزاعي وعبد الرحمن بن أبي ليلى والليث بن سعد وداود بن علي وأبو ثور وابن جرير الطبري وغيرهم. وقد كان مذهب أبي حنيفة في المشرق ومذهب مالك في المغرب أوسع المذاهب انتشارا، لأنه أتيحت لكل من المذهبين دولة تتبناه وتنشره. وفي ذلك يقول ابن حزم: مذهبان انتشرا في بدء أمرهما برئاسة والسلطان، الحنفي بالمشرق والمالكي بالأندلس. فالدولة العباسية تبنت مذهب أبي حنيفة ومكنت له، فقد ولى الخليفة الرشيد أبا يوسف رئاسة القضاء، وقد كان بدوره يولي القضاء لأتباع مذهب إمامه، فاضطرت العامة إلى أحكامهم وفتاويهم. وفشى المذهب الحنفي في مصر في زمن العباسيين إلى أن استولى عليها الفاطميون، فنشروا المذهب الإسماعيلي ومنعوا التفقه على مذهب أبي حنيفة لأنه مذهب الدولة العباسية، وسمحوا بالتفقه على المذهب المالكي والشافعي والحنبلي. ولما استولى العثمانيون على مصر حصروا القضاء في الحنفية، وأصبح مذهب أمراء الدولة وخاصتها، ورغب كثير من أهل العلم فيه لتولي القضاء، ولذا لم ينتشر في أهل الريف. وقد عمل الأمويون في الأندلس على نشر المذهب المالكي، والأيوبيون على نشر المذهب الشافعي، والسعوديون على نشر المذهب الحنبلي. يقول صاحب عمدة التحقيق: أدركنا كثيرا من الشوافع الذين تحنفوا مع تعصبهم من قبل للمذهب الشافعي ليتولوا القضاء الشرعي في عهد سلطان الدولة العثمانية على بلادنا، كما اتصل بنا عن كثير من الأسر في الربوع العربية أنهم تحنفوا بعد أن كانوا شوافع أو حنابلة لتولي الوظائف الشرعية من قضاء أو فتيا في عهد الدولة المذكورة. انتهى قوله. خامسا، دعوى بعض العلماء أن كل مجتهد مصيب. ومن الأسباب التي أدت إلى تعميق الخلاف وتأصيله ما ذهب إليه بعض العلماء من أن كل مجتهد مصيب، وتجويزهم أن يعبد الله على أي مذهب من مذاهب العلماء المجتهدين. وقد جعل بعض المعاصرين أقوال الأئمة ومذاهبهم بمثابة الشرع، وجوزوا الأخذ بأي رأي من آرائهم وجعله دينا يلزمون به أتباعهم ويبنون عليه الأحكام. وقد ظهر هذا القول كل مجتهد مصيب قديما، فأنكره العلماء وبينوا خطأه، وقد عقده ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم بابا عنوان له بقوله: باب ذكر الدليل في أقاويل السلف على أن الاختلاف فيه خطأ وصواب يلزم طلب الحجة عنده. وقد ذكر فيه بعض ما خطأ الصحابة ومن بعدهم فيه بعضهم بعضا، وأنكره بعضهم على بعض عند الاختلاف. فمن ذلك أن أبا بكر الصديق رد قول الصحابة الذين ذهبوا إلى عدم جواز محاربة المرتدين، وقطع عمر بن الخطاب اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في التكبير على الجنائز وردهم إلى أربع، وردت عائشة قول أبي هريرة تقطع المرأة الصلاة، وردت قول عمر الميت يعذب ببكاء أهله عليه. وأنكر ابن مسعود على أبي هريرة قوله من غسل ميتا فليغتسل، وأنكر ابن عباس على علي أنه أحرق المرتدين بعد قتلهم. وذكر مثل ذلك عن التابعين ومن بعدهم من العلماء المجتهدين، وعقب على ذلك قائلا هذا كثير في كتب العلماء. وكذلك اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم من المخالفين وما ورد فيه إنكار بعضهم على بعض لا يكاد يحيط به كتاب، فضلا عن أن يجمع في الباب. وفيما ذكرنا منه دليل على ما عنه سكتنا، وفي رجوع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم إلى بعض دليل واضح على أن اختلافهم عندهم خطأ وصواب. انتهى قوله. وذكر كتاب عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري: لا يمنعنك قضاء قضيته بالأمس راجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك أن ترجع فيه إلى الحق، فإن الحق قديم، والرجوع إلى الحق أولى من التمادي في الباطل. وذكر قول مالك: ما الحق إلا واحد، قولان مختلفان لا يكونان صوابا جميعا، ما الحق والصواب إلا واحد. ثم قال أبو عمر رحمه الله: الاختلاف ليس بحجة عند أحد علمته من فقهاء الأمة إلا من لا بصر له ولا معرفة عنده ولا حجة في قوله. ثم نقل مناقشة المزني للقائلين بهذا القول. قال المزني: يقال لمن جوز الاختلاف وزعم أن العالمين إذا اجتهدا في الحادثة فقال أحدهما حلال والآخر حرام، فقد أدى كل واحد منهما جهده وما كلف به، وهو في اجتهاده مصيب الحق. أبأصل قلت هذا أم بقياس؟ فإن قال بأصل قيل: كيف يكون أصلا والكتاب ينفي الخلاف؟ وإن قال بقياس قيل: كيف تكون الأصول تنفي الخلاف؟ هذا ما لا يجوزه عاقل فضلا عن عالم. ويقال له: أليس إذا ثبت حديثان مختلفان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في معنى واحد، أحله أحدهما وحرمه الآخر، وفي كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على إثبات أحدهما ونفي الآخر، أليس يثبت الذي يثبته الدليل ويبطل الآخر ويبطل الحكم به؟ فإن خفي الدليل على أحدهما وأشكل الأمر فيهما وجب الوقوف. فإذا قال نعم، ولا بد من نعم وإلا خالف جماعة العلماء، قيل له: فلما لا تصنع هذا برأي العالمين المختلفين فيثبت منهما ما يثبته الدليل ويبطل ما أبطله الدليل؟ انتهى قوله. وقد يريد بعض العلماء بقوله كل مجتهد مصيب أي مرفوع عنه الإثم، وعلى ذلك يكون هذا القول حقا. قال ابن تيمية: فإذا أريد بالخطأ الإثم فليس المجتهد بمخطئ، بل كل مجتهد مصيب مطيع لله فاعل ما أمره الله به. انتهى قوله. وهذا ما سنبينه في المبحث التالي. المجتهدون معذورون مأجورون وإن أخطأوا. لا يذهبن بك الظن إلى أن المجتهد الذي بذل وسعه في التعرف على الأحكام مأزور في خطئه، فذلك غلط. فالمجتهد مأجور في صوابه أجران: أجر على اجتهاده وأجر على صوابه، والمخطئ مأجور على اجتهاده. وقد ذكر ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم أن عبيد الله بن عمر بن أحمد الشافعي قال: لا أعلم خلافا بين الحذاق من شيوخ المالكيين ونظارهم من البغداديين مثل إسماعيل بن إسحاق القاضي وابن بكير وأبي العباس الطيالسي، ومن دونهم مثل شيخنا عمرو بن محمد أبي الفرد المالكي وأبي الطيب محمد بن محمد بن إسحاق بن راهويه وأبي الحسن بن المنتابي وغيرهم من الشيوخ البغداديين والمصريين المالكيين. كل يحكي أن مذهب مالك رحمه الله في اجتهاد المجتهدين والقائسين إذا اختلفوا فيما يجوز فيه التأويل من نوازل الأحكام أن الحق من ذلك عند الله واحد من أقوالهم واختلافهم، إلا أن كل مجتهد إذا اجتهد كما أمر وبالغ ولم يألو وكان من أهل الصناعة ومعه آلة الاجتهاد فقد أدى ما عليه وليس عليه غير ذلك، وهو مأجور على قصده الصواب وإن كان الحق عند الله من ذلك واحدا. قال: وهذا القول هو الذي عليه عمل أكثر أصحاب الشافعي. قال: وهو المشهور من قول أبي حنيفة فيما حكاه محمد بن الحسن وأبو يوسف وفيما حكاه الحذاق من أصحابهم مثل عيسى بن أبان ومحمد بن شجاع البلخي ومن تأخر عنهم. انتهى قوله. والمجتهدون مأجورون سواء أكان اجتهادهم في الأصول أو الفروع، والذين قالوا بإثم المجتهدين في الأصول إذا أخطأوا دون الفروع هم المعتزلة كما يقول ابن تيمية. يقول رحمه الله في هذا: ولم يقل أحد من السلف والصحابة والتابعين أن المجتهد الذي استفرغ وسعه في طلب الحق يأثم لا في الأصول ولا في الفروع، ولكن هذا التفريق ظهر من جهة المعتزلة وأدخله في أصول الفقه من نقل ذلك عنهم وحكوا عن عبيد الله بن الحسن العنبري أنه قال: كل مجتهد مصيب ومراده أنه لا يأثم، وهذا قول عامة الأئمة كأبي حنيفة والشافعي وغيرهما، انتهى قوله. ثم أجاب على شبهة وهي عدم قبول بعض الأئمة كمالك وأحمد شهادة أهل الأهواء وتركوا الصلاة خلفهم، وبين أن ذلك ليس مستلزما لإسمهم، لكن المقصود إنكار المنكر وهجر من أظهر البدعة، فإذا هجر ولم يصل خلفه ولم تقبل شهادته كان ذلك منعا له من إظهار البدعة. ولهذا فرق أحمد وغيره بين الداعية للبدعة المظهر لها وغيره، انتهى قوله. وليس معنى كون المجتهد معذورا أننا لا نخطئه، فإن المجتهد إذا كان مفتيا أو قاضيا إذا خالف حكم منصوصا عليه فقوله وفعله مردود عليه، أما الذي ليس بمنصوص عليه فلا يرد باجتهاد مثله. المبحث السابع: الآثار المترتبة على الجمود الفكري والتقليد المذهبي. الذي ينظر في عصر التقليد والاجتهاد ويتمعن في الآثار التي خلفها ذلك الجمود الفكري والتقليد المذهبي يجد أمورا سيئة وآثارا مؤلمة يحزن لها القلب وتأسى لها النفس وينشغل لها الفكر، وسنذكر بعض هذه الآثار. أولا، ترك الاشتغال بعلوم الاجتهاد. كان العلماء المجتهدون يشتغلون بعلوم الاجتهاد، فيدرسون اللغة العربية ويتعلمون القرآن ويدرسون السنة ويأخذون علم السلف الصالح ويجتهدون في معرفة وقائع عصرهم ونوازله، وبذلك تتسع آفاقهم وتقوى ملكاتهم ويصبحون منارات يهتدى بها. فلما ترك طلبة العلم علوم الاجتهاد وحصروا أنفسهم في كلام الرجال وكتب الرجال انقطعوا عن النهر الفياض الذي يحيي العقول وينير القلوب. وعندما قل العلم وكثر التقليد نادى كثير من المقلدين بإغلاق باب الاجتهاد، ودعواهم في ذلك أن كثيرا من الجهلة ادعوا الاجتهاد وهم ليسوا بأهل لذلك فضلوا وأضلوا. ولا شك أن ادعاء بعض الجهلة الاجتهاد له آثار سيئة وخطيرة، ولكن لا يعالج الخطأ بخطأ آخر، وكان العلاج الحق يتمثل في إحياء علوم الاجتهاد وتهيئة الأسباب التي تحقق ذلك. زد على هذا أن الدعوة إلى قفل باب الاجتهاد وخنق المجتهدين والتضييق عليهم لم يحقق الغرض الذي قصدوه من دعواهم، فقد بقي أدعياء العلم في كل عصر ينصبون أنفسهم للفتوى، بل زاد أمرهم وكثر شرهم. باب الاجتهاد لن يغلق. باب الاجتهاد مفتوح لا يغلق، ولا يجوز لأحد أن ينادي بإغلاقه لأمور. الاجتهاد أمر شرعه الله تعالى وأرشد إليه وجعله رابع مصادر الشريعة، ولا يجوز لأحد أن يغلق بابا فتحه الله أو ينادي بإغلاقه، ففي ذلك محادة لله ورسوله. الدعوة إلى إغلاق باب الاجتهاد بحجة أنه لا يوجد من يصلح لهذا المنصب بعد القرن الرابع رجم بالغيب وقول بالظن وحجر لرحمة الله، فمن أدراهم بأن الله لن يوجد مجتهدا ولن يبعث لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها، بل هذا تكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم الذي أخبر بأن الله سيبعث لهذه الأمة على رأس كل قرن من يجدد لها أمر دينها. والواقع المشاهد أكذب هذه الدعوة، فإننا نرى مجموعة من المجتهدين في عصور التقليد كان لهم دور عظيم في الفقه، أمثال ابن تيمية وابن القيم والعز بن عبد السلام والشوكاني والصنعاني وغيرهم كثير. الاجتهاد ضروري جدا لبقاء الشريعة الإسلامية وحياتها واستمرارها، ذلك لأن الحوادث متجددة غير محصورة، فكان من حكمة الله تعالى أن شرع للمسلمين الاجتهاد يستنبطون بواسطته الأحكام من نصوص الشريعة وقواعدها العامة، ويقيسون الأشباه على الأشباه والنظير على النظير. وقد اجتهد رسول صلى الله عليه وسلم واجتهد أصحابه والتابعون وتابعوهم، فالاجتهاد أمر قد مضى عليه السلف الصالح وخيار الأمة، وعلينا اتباع سنتهم واقتفاء هديهم. لمن يفتح باب الاجتهاد؟ يقول صاحب عمدة التحقيق: وأرى أن هذه القضية ذات إفراط وتفريط، فينبغي فيما أرى أن ينهج الفريقان جادة الاعتدال، فلا يسوغ لنا فتح باب الاجتهاد لأدعياء العلم الدجالين الذين يتبجحون بالدعاوى الطويلة العريضة ويتملظون بالأقوال الجزلة الضخمة، وهم فارغون لم يتذوقوا من علوم الشريعة ووسائلها سوى قطرات من بحر خضم، لأن فتح هذا الباب لكل طالب الولوج يؤدي بأرباب التشهي والأهواء المتفرقة إلى العبث بالشريعة والفوضى في الدين، وهذا مما لا يقول به عاقل ولا يرضى به مسلم غيور على دينه. كما أن تشديد أنصار التقليد في إقفال باب الاجتهاد وحظره مطلقا وإقامة الحواجز المنيعة دون تلمسه ولو من بعض المنافذ في الجملة، وتعصبهم لأقوال فقهائهم ومتفقهاتهم بدون إعمال روية ولا تدبر، أدى إلى ضرر محسوس جر على المسلمين ما هو مشهود من الجمود والانحطاط والتقهقر، على أن هذا التشديد المفرط مخالف لدين الله تعالى، ويكفيه معرة ما نجم عنه من هجر الكتاب والسنة وتعطيل الاستفادة منهما وعدم التبصر بأنوار هديهما سوى التعبد بتلاوة الكتاب والتبرك برواية الحديث. فحال بين أنوار الشريعة الغضاء وبين المدارك البشرية آراء رجال غير معصومين ولا من السلف الصالحين المشهود لهم، فضعفت مدارك العقول واستخذت النفوس لاعتيادها على التقليد والجمود. انتهى قوله. ثانيا، محاربة الذين يشتغلون بعلوم الاجتهاد. أعلن المقلدون حربا حامية الوطيس على الذين يحاولون الخروج من ربقة التقليد والاشتغال بعلوم الاجتهاد، وقد اتهم المقلدون هؤلاء الذين أرادوا تخليص الأمة من أدوائها بتهم كثيرة، كادعائهم بأنهم يريدون إنشاء مذاهب جديدة وأنهم أصحاب بدعة جديدة وأنهم خالفوا الإجماع، كل ذلك يقال لإبقاء المسلمين تحت ربقة التقليد. وثني الذين ساروا على درب الآئمة والسلف الصالح عن مواصلة الطريق، وقد نال العلماء الأعلام من هذا شيء كثير، فمن هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية، فقد ناله من المقلدين أذى كبير وسجن بسبب ذلك وتوفي سجينا، وكذلك تلميذه العلامة المحقق ابن قيم الجوزية وقد سجن مع شيخه مدة من الزمان، ومنهم الشوكاني فقد أصابه من المقلدين بلاء، فقد وشوا به عند أمراء بلده وحسنوا لهم سجنه وسفك دمه وأقاموا فتنة في صنعاء في عهده، ولكن الله حفظه منهم ومكن له ونفع به عباده. وفي أوائل القرن الثالث عشر الهجري اتهم علامة الشام الشيخ جمال الدين القاسمي رحمه الله تعالى بتهمة خطيرة هي الاجتهاد، وألفت له محكمة خاصة دعي للمثول أمامها، وفتشت كتبه وصودرت فترة من الزمان. ثالثا، شيوع المناظرات والجدل. ومن الآثار الخطيرة للخلاف والانقسام شيوع المناظرات والجدل، وكانت تعقد لا لبيان الحق والتوصل إلى مراد الله من كلامه، وإنما انتصارا للمذهب وردا لأقوال الخصوم من أصحاب المذاهب الأخرى. وقد ذكر الغزالي آفات هذه المناظرات وما يتولد منها من مهلكات الأخلاق، فقال: واعلم أن المناظرة الموضوعة لقصد الغلبة والإفحام وإظهار الفضل والشرف والتشدق عند الناس والممارات واستمالة وجوه الناس هي منبع جميع الأخلاق المذمومة عند الله المحمودة عند عدو الله إبليس، ونسبتها إلى الفواحش الباطنة من الكبر والعجب والحسد والمنافسة وتزكية النفس كنسبة شرب الخمر إلى الفواحش الظاهرة من الزنا والقذف والقتل والسرقة. انتهى قوله. المناظرات الجائزة شرعا. ويرى الغزالي أن المناظرات الجائزة شرعا يجب أن تتوفر فيها ثمانية شروط. 1- ألا ينشغل العالم بالمناظرة حتى يكون فرغ من فروض الأعيان. 2- ألا يرى فرض كفاية أهم منها. 3- أن يكون المناظر مجتهدا حتى إذا ظهر له الحق اتبعه، أما المقلدون أتباع المذاهب الذين لا يفتون إلا بقول المذهب ولا يخرجون عن مذهبهم فلا فائدة لهم في المناظرة. أربعة، لا يناظر إلا في المسائل الواقعة أو قريبة الوقوع. خمسة، أن تكون المناظرة في الخلوة أحب إلى المناظر من المناظرة في المحافل. ستة، أن يكون المناظر طالب للحق يستوي عنده ظهوره على يده أو يد غيره. سبعة، ألا يمنع مناظره من بيان رأيه وبيان خطأه. ثمانية، أن يناظر من يتوقع الاستفادة منه لا من هو دونه. رابعا، الاختلاف والعداوة والبغضاء. الوحدة والألفة والمحبة من نعم الله التي أنعم بها على هذه الأمة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وكان من أعظم مصاب المسلمين تفرقهم إلى شيع وأحزاب ومذاهب، وحلول العداوة والبغضاء محل المحبة والمودة بين أتباع هذا الدين، ثم هجران بعضهم بعضا وسفك بعضهم دم بعض، وكل هذا نتيجة إعراضهم عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الداء أصاب الأمم الماضية، فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وقال تعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقد أمر الله المسلمين برد المختلف فيه إلى كتاب الله وسنة رسوله، فردوه إلى آراء الرجال، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، أي إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الفرق بين اختلاف المجتهدين والمقلدين. اختلف الصحابة ومن بعدهم من العلماء المجتهدين، وكان اختلافهم عن ضرورة واختلاف طبيعي في الفهم لاختيارا للخلاف، ومثل هذا لا يمكن التخلص منه. أما المقلدون فإن الواحد منهم يظهر له الدليل من الكتاب والسنة فلا يدع مذهبه وينبذ كتاب الله وراء ظهره. ولم يؤد اختلاف الصحابة والأئمة المجتهدين إلى التباغض والتفرق، فكان يدعو بعضهم لبعض ويصلي بعضهم وراء الآخرين. أما هؤلاء المقلدون فقد تعادوا وتباغضوا وتركوا الصلاة خلف من يخالفهم في المذهب، وأفتى بعضهم بعدم جواز الزواج من المرأة التي تخالفهم في مذهبهم. طعن أتباع المذاهب بعضهم في بعض. يقول الشيخ محمد رشيد رضا في مقدمة كتاب المغني لابن قدامة: المتعصبون للمذاهب أبوا أن يكون الخلاف رحمة، وتشدد كل منهم في تحتيم تقليد مذهبه، وحرم على المنتمين إليه أن يقلدوا غيره ولو لحاجة فيها مصلحتهم. وكان من طعن بعضهم في بعض ما هو معروف في كتب التاريخ وغيرها، حتى صار بعض المسلمين إذا وجد في بلد يتعصب أهله لمذهب غير مذهبه ينظرون إليه نظرتهم إلى البعيد الأجرب بينهم. وقد ذكر الشيخ محمد رشيد رضا بعض الأمثلة للتعصب المذهبي، قال: بلغ من إيذاء بعض المتعصبين لبعض في طرابلس الشام في آخر القرن الثالث عشر الهجري أن ذهب بعض شيوخ الشافعية إلى المفتي وهو رئيس العلماء وقال له: اقسم المساجد بيننا وبين الحنفية، لأن فلانا من فقهائهم يعتبرنا كأهل الذمة بما أذاع في هذه الأيام من اختلاف الأحناف، هل يجوز للحنفي أن يتزوج شافعية؟ فقال بعض الأحناف: لا يصح، لأنها تشك في إيمانها، لأن الشافعية يجيزون أن يقول المسلم أنا مؤمن إن شاء الله، أي وهذا يدل على عدم تيقنها في إيمانها، والإيمان لا بد فيه من اليقين. انتهى قوله. وقال ملا علي قاري رحمه الله تعالى: اشتهر بين الحنفية أن الحنفية إذا انتقل إلى مذهب الشافعي يعذر، وإذا كان بالعكس يخلع عليه. انتهى قوله. وسئل بعض الطلاب في مسجد لاهور عما اشتهر عندهم في الأفغان من أن مصلي من الأحناف رأى رجلا يصلي بجواره يشير بأصبعه السبابة عند النطق بكلمة التوحيد في التشهد، فضربه عليها حتى كسرها، فقال نعم حصل ذلك. ولما سئل عن السبب قال لأنه فعل فعلا محرما وهو تحريك أصبعه في التشهد. ولما سئل عن دليل التحريم قال الدليل ما هو مدون في كتاب الفقه للشيخ الكيداني: العاشرة من المحرمات في الصلاة الإشارة بالسبابة كما يفعل أهل الحديث. وورد في ترجمة قاضي دمشق الحنفي محمد بن موسى البلاثاغوني الذي توفي سنة 506 قوله: لو كان لي أمر لأخذت الجزية من الشافعية، انتهى قوله. وأفتى كثير من فقهاء الأحناف ببطلان صلاة الحنفي وراء إمام شافعي. قال ابن الهمام: قال أبو اليسر: اقتداء الحنفي بشافعي غير جائز، لما روى مكحول النسفي في كتاب الله أن رفع اليدين في الصلاة عند الركوع والرفع منه مفسد، بناء على أنه عمل كثير. ومنهم من قيد جواز الاقتداء بهم كقاضي خان بألا يكون متعصبا ولا شاكا في إيمانه ويحتاط في موضع الخلاف. وقال مثل ذلك البابرتي في كتابه شرح العناية على الهداية. وقد ألف أبو المعالي الجوين الشافعي كتابا سماه مغيث الخلق، عاب فيه مذهب أبي حنيفة وخطأه وشنع عليه في مسائل. فمن ذلك قوله: من انغمس في مستنقع نبيذ التمر ولبس جلد كلب غير مدبوخ وأحرم بالصلاة مبدلا بصيغة التكبير ترجمته تركيا أو هندية، ويقتصر في القرآن على ترجمة قوله مداهامتان، ثم يترك الركوع وينقر نقرتين لا قعود بينهما ولا يقرأ التشهد، ثم يحدث عمدا بإخراج الريح في آخر صلاته بدل التسليم، صحت صلاته. وقد أراد السلطان محمود بن سبكتكين أن يختار أحد المذهبين، مذهب الشافعي أو مذهب أبي حنيفة، فأقنعه القفال المروزي بمذهب الشافعي وكرهه بمذهب أبي حنيفة بأن صلى ركعتين على الصفة التي يقررها المذهب الشافعي، فأتم أركانها وشروطها وجاء بالمستحبات. فلما صلى ركعتين على مذهب أبي حنيفة جاء بهما على صورة منكرة. يقول أبو المعالي: ثم صلى ركعتين على ما يجوزه أبو حنيفة، فلبس جلد كلب مدبوغ ولطخ ربعه بالنجاسة وتوضأ بنبيذ التمر، وكان في صميم الصيف في المفازة فاجتمع عليه الذباب والبعوض، وكان الوضوء معكوسا منكسا، ثم استقبل القبلة وأحرم بالصلاة من غير النية، وأتى بالتكبير بالفارسية، ثم قرأ آية بالفارسية، ثم نقر نقرتين كنقرات الديك من غير فصل ومن غير ركوع، وتشهد وضرط في آخره من غير سلام، وقال: أيها السلطان، هذه صلاة أبي حنيفة. فقال السلطان: إن لم تكن هذه صلاته قتلتك، لأن مثل هذه الصلاة لا يجوزها ذو دين. وأنكرت الحنفية أن تكون هذه صلاة أبي حنيفة، فأمر القفال بإحضار الكتب الفريقين، وأمر السلطان كاتبا نصرانيا يقرأ، فقرأ المذهبين جميعا، فوجدت الصلاة في مذهب أبي حنيفة على ما حكاه القفال، فأعرض السلطان عن مذهب أبي حنيفة وتمسك بمذهب الشافعي. قال الجويني: ولو عرضت الصلاة التي جوزها أبو حنيفة على العامي لم تنع من قبولها، والصلاة عماد الدين، فناهيك من فساد اعتقاده في الصلاة وضوحا على بطلان مذهبه هذا. وأفتى بعض الشافعية ببطلان من اقتدى بالحنفي في الصلاة. قال النووي: فرع، اقتدى شافعي بحنفي وعكسه، وفيه خلاف وتعم به البلوى. فإذا توضأ حنفي واقتدى به شافعي، والحنفي لا يعتقد وجوب نية الوضوء والشافعي يعتقدها، فثلاثة أوجه: أحدها وهو قول الأستاذ أبي إسحاق الأسفرائيني: لا يصح اقتداؤه، نوى أو لم ينوي، لأنه وإن نوى فلا يراها واجبة فهي كالمعدومة فلا تصح طهارته، انتهى قوله. وقال النووي: لو مس حنفي امرأة أو ترك الطمأنينة أو غيرها صح اقتداء الشافعي به عند القفال، وخالفه الجمهور وهو الصحيح، انتهى قوله. من أجل ذلك كنت ترى، ولا يزال هذا في بعض البلاد، الصلاة تقام فلا يصلي مجموعة من الناس خلف الإمام، فإذا أتمت الجماعة الأولى الصلاة أقيمت الصلاة مرة أخرى ليصلي أتباع المذهب الثاني، وقد تقام ثالثة ورابعة بحسب ما يوجد من أتباع المذاهب، وهذا من أعظم الفرقة في الدين. ويذكر الشوكاني أن بعض الذين ادعوا العلم من الزيدية كفر رجلا صالحا بسبب رفع الأخير يديه في الدعاء مخالفا لطريقة الزيدية. ويذكر أن لقب سني في اليمن في عهده لقب ذم، لأنه استقر في أذهانهم أنه لا يطلق إلا على من يوالي معاوية ويعادي عليا رضي الله عنهما. خامسا، غمط فضل أصحاب العلم والفضل. ومن نتائج التقليد أن حمل أصحابه على غمط أصحاب العلم حقهم، فإذا خالف بعض أهل العلم أقوال فقهاء المذهب تجد المقلدين يبادرون إلى تخطئة هؤلاء مع كونهم من أكابر العلماء، بل قد يكونون من الصحابة، وقد يكون قولهم أرجح دليلا. يذكر النووي في مقدمة المجموع أن صاحب المهذب وهو أبو إسحاق الشيرازي أكثر من ذكر أبي ثور، وهو إمام مجتهد من أصحاب الشافعي، ولكنه لم ينصفه، فإنه يقول قال أبو ثور كذا وهو خطأ، والتزم هذه العبارة في أقواله، وربما كان قول أبي ثور أقوى دليلا من المذهب في كثير من المسائل. ويذكر النووي أن الشيرازي أفرط في استعمال هذه العبارة حتى مع عبد الله بن مسعود الصحابي رضي الله عنه، الذي محله من الفقه وأنواع العلم معروف، قل من يساويه فيه من الصحابة فضلا عن غيرهم لا سيما الفرائض، فحكي عنه في باب الجد والإخوة مذهبه في مسألة، ثم قال وهذا خطأ. ويذكر النووي أن أبا إسحاق الشيرازي رحمه الله يتحرج من استعمال هذه العبارة، وهي قوله هذا خطأ، في أحد أصحاب الوجوه من الشافعية الذين لا يقاربون أبا ثور، وربما كانت أوجوههم ضعيفة بل واهية، ولا يتحرج من تخطئة أبي ثور على جلالته وإمامته وبراعته في الحديث والفقه وحسن مصنفاته فيهما مع الجلالة والإتقان. سادسا، انتشار الخراب والفتن بسبب التقليد والتعصب. وقد وصل الخلاف والخصام بين مقلدة المذاهب إلى درجة خطيرة، فقد عادى بعضهم بعضا، وصار يسعى بعضهم بالكيد والأذى للبعض الآخر، وقد تسبب ذلك في حدوث الفتن الكثيرة بل والقتال فيما بينهم، ويروي التاريخ لنا حوادث كثيرة من هذا القبيل. فمن ذلك ما ذكره الحافظ المؤرخ ابن كثير رحمه الله أن عزيز مصر وهو الملك الأفضل ابن صلاح الدين كان قد عزم في السنة التي توفي فيها، وهي سنة 595 للهجرة، على إخراج الحنابلة من بلده، وأن يكتب إلى بقية إخوته بإخراجهم من البلاد. ومنها ما ذكره أيضا من وقوع فتنة كبيرة ببلاد خراسان بسبب وفود فخر الدين الرازي إلى ملك غزنة الذي أكرمه وبنى له مدرسة في هراه، ولكن أهل البلاد الذين كانوا على مذهب ابن كرام أبغضوه وسعوا به وناظروه، وانتهت المناظرة إلى السب والشتم، وخطب أحدهم في الجامع مستنكرا أقوال الرازي وآثار الناس، فأمر الملك بإخراج الرازي من بلاده. كما روى ابن كثير فتنة أخرى وقعت في دمشق بسبب عبد الغني المقدسي الذي كان يدرس في مقصورة الحنابلة بالجامع الأموي، فتعرض إلى مسألة صفات الله، فغضب أتباع المذاهب الأخرى، وعقد له الأمير صارم الدين برغش مجلسا وناظره الفقهاء فلم يتفقوا، فأمر الأمير بنفيه من البلد، وأرسل الأسارى من القلعة فكسروا منبر الحنابلة، وتعطلت يومئذ صلاة الظهر في محراب الحنابلة، وأخرجت الخزائن والصناديق التي كانت هناك، وجرت خبطة شديدة. ومن ذلك أن الخليفة العباسي القادر بالله استخلف سنة 393 للهجرة أبا العباس أحمد بن محمد البارزي الشافعي عن أبي محمد بن الأكفاني الحنفي قاضي بغداد بإشارة أبي حامد الإسفرائيني، وكتب أبو حامد إلى السلطان محمود بن سبكتكين وأهل خراسان أن الخليفة نقل القضاء عن الحنفية إلى الشافعية، فاشتهر ذلك وصار أهل بغداد حزبين ثارت بينهما الفتن، فاضطر الخليفة إلى جمع الأشراف وأخرج إليهم رسالة خلاصتها أن الإسفرائيني قد أدخل على أمير المؤمنين مداخل أوهمه فيها النصح والأمانة، ثم ظهر له أنها كانت على أصول الدخل والخيانة، فقرر صرف البارزي عن القضاء وأعاد تقليد الحنفية إياه، وأرجع لهم ما كانوا عليه من العناية والكرامة. ومنها ما رواه ابن الأثير عن حوادث سنة 323 للهجرة قال: وفيها عظم أمر الحنابلة ببغداد وقوي شوكتهم، وصاروا يكبسون دور القواد والعامة، وإن وجدوا نبيذا أراقوه، وإن وجدوا مغنية ضربوها وكسروا آلة الغناء، فأرهجوا بغداد. وركب صاحب الشرطة ونادى في جانبي بغداد: لا يجتمع من الحنابلة اثنان، ولا يصلي منهم إمام إلا إذا جهر ببسم الله الرحمن الرحيم في صلاة الصبح والعشاءين، فلم يفد فيهم وزاد شرهم وفتنتهم، واستظهروا بالعميان الذين كانوا يأوون إلى المساجد، وكانوا إذا مر بهم شافعي المذهب أغروا به العميان حتى كاد يموت، فخرج توقيع الخليفة الراضي بما يقرأ على الحنابلة ينكر عليهم فعلهم ويوبخهم. كما أنه كان يحدث خلاف شديد بين الحنفية والشافعية حتى كان يؤول الأمر في بعض الأحيان إلى خراب البلاد. قال ياقوت الحموي عند الكلام على مدينة أصفهان بعد أن ذكر مجدها القديم: وقد فشى فيها الخراب في نواحيها لكثرة الفتن والتعصب بين الشافعية والحنفية والحروب المتصلة بين الحزبين، فكلما ظهرت طائفة نهبت محلة الأخرى وأحرقتها وخربتها لا يأخذهم في ذلك إل ولا ذمة، وكذلك الأمر في رساتيقها وقراها. وذكر مثل ذلك عند الكلام على بلدة الري بعد أن وصف مروره بها ومشاهدته خرابها سنة 617 للهجرة، قال: كان أهل المدينة ثلاث طوائف: شافعية وهم الأقل، وحنفية وهم الأكثر، وشيعة وهم السواد الأعظم، فوقعت العصبية بين السنة والشيعة، فتضافر عليهم الحنفية والشافعية، وتطاولت بينهم الحروب، حتى لم يترك من الشيعة من يعرف، فلما أفنوهم وقعت العصبية بين الحنفية والشافعية، ووقعت بينهم حروب، كان الظفر في جميعها للشافعية هذا مع قلة عدد الشافعية، وكان أهل الرستاق وهم حنفية يجيئون إلى البلد بالسلاح الشاك ويساعدون أهل نحلتهم، فلم يغنهم ذلك شيئا حتى أفنوهم، ولم يبق من الشيعة والحنفية إلا من يخفي مذهبه، ووجدت دورهم كلها مبنية تحت الأرض، ودروبهم التي يسلك بها إلى دورهم على غاية الظلمة وصعوبة المسلك، ولولا ذلك لما بقي فيها أحد. وأما الصراع بين السنة والشيعة فأشهر من أن يذكر ويمتلئ بوصفه كتب التاريخ، فمن ذلك ما رواه ابن الأثير في حوادث سنة 443 قال: في هذه السنة تجددت الفتنة بين السنة والشيعة وعظمت أضعاف ما كانت قديما، وسببها أن أهل الكرخ عملوا أبراجا كتبوا عليها بالذهب: محمد وعلي خير البشر، وأنكر أهل السنة ذلك وادعوا أنهم كتبوا بعدها: فمن رضي فقد شكر، ومن أبى فقد كفر، وأنكر أهل الكرخ الزيادة، فانتدب الخليفة القائم بأمر الله من حقق، فكتبوا بتصديق أهل الكرخ، وحمل الحنابلة العامة على الإغراق في الفتنة. ثم روى كيف تطور الخلاف إلى القتال والنهب بسبب مقتل رجل هاشمي من أهل السنة، إذ حمله أهله واستنفروا الناس للأخذ بثأره، ثم قصدوا المشهد ونهبوا ما فيه وأضرموا حريقا أتى على كثير من قبور الأئمة، فقصد الشيعة إلى خان فقهاء الحنفيين فنهبوه، وقتلوا مدرس الحنفية أبا سعد السرخسي، وأحرقوا الخان ودور الفقهاء. هذا قليل من كثير مما أدى إليه التعصب المذهبي المقيت من الخلاف والشقاق وتقسيم الأمة المتآخية الواحدة إلى أمم متخاصمة شتى تتقاتل وتتفانى، فتخرب بيوتها وبلادها بأيديها، فيستغل العدو المتربص بها هذا الانقسام والفوضى، فيبسط سيطرته ونفوذه عليهم ويمعن في إذلالهم وقهرهم. سابعا، تضييق أتباع المذاهب على أنفسهم. كان المسلمون قبل هذا العصر يحيون في دائرة واسعة إطارها الكتاب والسنة، وكانوا يجدون حلا لكل مشكلات الحياة المتجددة. فلما وقع المسلمون في التقليد انحصر أتباع كل مذهب في إطار مذهبهم، وليس هناك مذهب يحيط بالإسلام كله. هذا الشافعي رحمه الله تعالى يقول: ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعزب عنه. انتهى قوله. وهذا أبو جعفر المنصور يطلب من مالك بن أنس أن يأذن له بتفريق كتابه الموطأ في الآفاق ليحمل الناس عليه، فقال له مالك: لا تفعل، فإن الصحابة تفرقوا في الآفاق ورووا أحاديث غير أحاديث أهل الحجاز التي اعتمدتها، وأخذ الناس بذلك، فاتركهم على ما هم عليه. ويقول ابن تيمية في هذا: الإحاطة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن لأحد من الأمة. ويقول الدكتور محمد سلام مدكور في هذا: فقهاء هذا العصر حصروا أبحاثهم في دائرة ضيقة محدودة في حدود مذهب فقيه سابق لا يحيد عنه، وأصبح في نظرهم أن الآراء في المذاهب الأخرى خاطئة، وأن كل ما قاله الإمام الذي يقلده صحيح لا يحتمل الشك. وقد وصل التعصب المذهبي إلى أن يقول الكرخي الفقيه الحنفي: كل آية أو حديث يخالف ما عليه أصحابنا فهو مؤول أو منسوخ. فأصبحت عبارة أئمتهم مصدرا يتخذون منها أحكامهم. انتهى قوله. وقد سبب هذا التضييق الذي أخذ به أهل كل مذهب أنفسهم مفاسد عدة، منها: واحد، عدم استفادتهم من جهود العلماء الآخرين أئمة وفقهاء المذاهب الأخرى، خاصة وأن عند كل مذهب علما قد لا يوجد عند الآخرين، ولذلك يجدون أنفسهم في ضيق في بعض الأحيان أمام الوقائع والنوازل التي تلم بهم، وقد يضطرون إلى الأخذ بالمذاهب الأخرى تحت ضغط الحاجة. وقد يظن بعض الذين لا يعلمون أن الشريعة الإسلامية لا تفي بحاجات المجتمعات التي تحكمها، فينادون بالاقتباس من الشرائع الوضعية، والأمر ليس كذلك، وإنما الخطأ هو في الالتزام بفقه مذهب بعينه. أما لو نظروا في جميع المذاهب الفقهية جاعلين الدليل هو الفيصل بين ما يجوز قبوله وما لا يجوز، فسيجدون الشريعة الإسلامية ميدانا فسيحا رحبا تحكم الحياة وتسعها ولا تضيق عنها. اثنان، الانحباس في إطار المذهب الواحد يسبب ضيقا في الأفق، إذ يظن أتباع كل مذهب أن الحق عندهم وأن ما عند غيرهم باطل، وقد يقدمون على سفك الدماء بسبب ضيق الأفق. قال ابن العربي: كان شيخنا أبو بكر الفهري يرفع يديه عند الركوع وعند رفع الرأس منه، وهو مذهب مالك والشافعي. قال: فحضر عندي يوما في محراس أبي الشعراء بالثغر موضع تدريس عند صلاة الظهر، ودخل المسجد من المحراس المذكور، فتقدم إلى الصف الأول وأنا في مؤخرة قاعدا على طاقات البحر أتنسم الريح من شدة الحر، ومعي في صف واحد أبو ثمنة رئيس البحر وقائده في نفر من أصحابه ينتظر الصلاة ويتطلع على مراكب المنار. فلما رفع الشيخ الفهري يديه في الركوع وفي رفع رأس منه، قال أبو ثمنة لأصحابه: ألا ترى إلى هذا المشرقي كيف دخل مسجدنا؟ قوموا إليه فاقتلوه وارموا به في البحر فلا يراكم أحد. فطار قلبي من بين جوانحي وقلت: سبحان الله، هذا طرطوشي فقيه الوقت. فقالوا لي: ولما يرفع يديه؟ فقلت: كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وهو مذهب مالك في رواية أهل المدينة عنه، وجعلت أسكتهم وأسكنهم حتى فرغ من صلاته. انتهى قوله. وقد نبه أبو إسحاق الشاطبي على خطورة قصر طالب علم الفقه على مذهب واحد، فقال: إن تعويد الطالب على ألا يطلع إلا على مذهب واحد ربما يكسبه ذلك نفورا وإنكارا لكل مذهب غير مذهبه، ما دام لم يطلع على أدلته فيورثه ذلك حزازة في الاعتقاد في فضل أئمة أجمع الناس على فضلهم وتقدمهم في الدين وخبرتهم بمقاصد الشرع وفهم أغراضه. انتهى قوله. ويؤكد كلام الشاطبي هذا قول بعض متعصب المالكية إن من حلف على أن جميع ما في كتاب موطئ مالك من الأحاديث صحيح لا يحنث، أما من حلف أن جميع ما في البخاري ومسلم من الأحاديث صحيح فإنه يحنث في يمينه. ثامنا، الاشتغال بالفرضيات والمسائل المستحيلة الوقوع أو التي لا يبنى عليها عمل. رأينا كيف كان الصحابة والتابعون ينهون عن الاشتغال بهذا النوع من المسائل، ورأينا كيف اشتغل بعض أئمة المذاهب بالفقه التقديري، وقد أغرق الفقهاء في عصر التقليد بالاشتغال بهذه المسائل، وبذلك ابتعد الفقه كما يقول الأستاذ الزرقى في كثير من أحكامه عن الحاجة العملية والمصالح الزمنية، ووجدت فيه طائفة من المسائل يكاد يكون وقوعها مستحيلة ودراستها إضاعة للوقت. ومن أمثلة هذا المسألة التي يألم المسلم لمجرد ذكرها ما بحثه المتأخرون من الفقهاء عن حكم صلاة من حمل قربة من الفساء في الصلاة، وعن حكم التضحية بإنسان ولد من أب آدمي وأم شاه، وعن كيفية الاتجاه في الصلاة إذا رفعت الكعبة عن مكانها لزيارة أصحاب الكرامة، هل يصلي إلى مكانها أم أرضها، وعن حكم الاغتسال على رجل دخل فرج امرأة، وغير ذلك من الأمور الفرضية التي أضاعوا فيها أوقاتهم وأضحكوا العقلاء منهم بسبب ضحالة تفكيرهم. تاسعا، كثرة الجهل وقلة العلم. ترك الاشتغال بالكتاب والسنة أدى إلى قلة العلم وكثرة الجهل، فالسلف الصالح يطلقون على الكتاب والسنة وما أخذ منهما علما وما أخذ بالتقليد جهلا، فإذا ذهب الذين يتقنون علم الكتاب والسنة ذهب العلم، وفي ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسألوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. الحديث رواه الستة. وما أخذ من الكتاب والسنة كان علما لأن النفس تستيقنه وتتبينه، وكل من استيقن شيئا وتبينه فقد علمه، ومن لم يستيقن الشيء وقال به تقليدا فلم يعلمه. ولذا فإن العلماء يشبهون المقلد بالأعمى الذي يتابع البصير فيما يخبره به من غير نظر.